المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يسأل ويقول: ما السبيل الأمثل الذي يسلكه المسلم لتربية أبنائه في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات والفتن؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن وقتنا هذا وقت عصيب، وأن الذرية محتاجة إلى عناية فائقة وصدق التجاء إلى الله جل وعلا في طلب حفظها. البيت هو المدرسة الأولى الذي ينبت فيه النشء وينظرون الحياة، فإذا كان البيت بيتا عفيفا في اللسان والعمل ولا يفقد منه ذكر الله، كان ذلك مما يبعد الشياطين عن ذلك المنزل، ويتعاهد الطفل من أول بلوغه سن التمييز، يركز في ذهنه مخافة الله جل وعلا وحب الخير للناس، ويشعر بأن كل فضل فمن الله، وأن الله جل وعلا هو الرزاق، كل فضل فمنه، ولا يدفع مكروه إلا به سبحانه وتعالى. ثم يعتنى بتعاليم الإسلام مع ذكر الأمثلة التي تحمل على الرغبة في المحاكاة في الخير، فإن ذكر القصص التي تحمل على الاقتداء أو التي تحمل على النفرة من السوء مما جاء به القرآن الكريم، فكم في القرآن من قصص في أفعال الخير لتعليم الناس ذلك والاقتداء، ومن ذكر مصارع الشر وأهله. وإن من أهم المهمات أن تربط الناشئة بتعلم القرآن، فإن القرآن الكريم يقول الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء، في الصحبة والتجارة والتعلم والعبادة والمحبة والعداوة. فإذا صار الناشئ يخرج ليشارك الناس حياتهم، ينبغي أن يراقب في تفقد حاله ومن يصحبهم، فإن الصاحب ينسب للصاحب، فكل قرين للمقارن ينسب، دون أن يكون هناك قسوة وشدة منفرة. فإذا تعاون الأب والأم والأخ والأخت لصيانة من دونهم في السن والأولاد مع تقوى الله جل وعلا حصل بحول الله خير كثير، فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين. أحسن الله إليكم، يسأل عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، هل هذا صحيح وما المراد به؟ يقصد النبي نهى أن يلبس الإنسان ثوبا مسه زعفران. الزعفر هو صبغ الثوب بالزعفران، فالزعفران نوع من الصباغ، إلا أنه يردع يصبغ ما تحته، فنهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عنه. أحسن الله إليكم، هل المستحاضة تجمع بين الصلاتين، وهل الجمع حقيقي أم صوري؟ تجمع إذا كان يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها، ولكنه جمع صوري، تؤخر الظهر إلى قرب العصر بحيث تؤدي الفريضة وتؤدي راتبتها البعدية، وإذا بوقت العصر قد دخل ثم تصلي العصر، أو تصلي ركعتين قبل العصر، تفعل مثل ذلك مع العشاء. أحسن الله إليكم، ما حكم ما يفعله كثير من الناس من تحديد 3 أيام للعزاء وإسراج النور في اليوم الثالث ثم يضعون العشاء للميت؟ هل يجوز لي أن أحضر للعزاء؟ هذه المآتم وجلسات العزاء تشتمل على أمور مكروهة، وربما كانت بعضها محرمة. تعزية أهل الميت بالدعاء لهم بالصبر والاحتساب ولميتهم بالعفو والمغفرة، هذا من الإحسان إليهم وإلى ميتهم. وصنع الطعام لهم في أول يوم سنة أمر بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم بحق أولاد جعفر بن أبي طالب، لكن لا على أن يكون بيت أهل الميت دار ضيافة ولائم، بل يكون ذلك بأقصى ما يمكن من الاختصار. والوافدون للسلام أو للتعزية ينبغي أن لا يطيلوا جلوس عند الميت. ومن المستجدات ذهاب النساء بكثرة للمات والتعازي، وربما لا تكون معرفة بين المعزيات ومن يعزينا، وإنما تنطلق هذه النساء زرافات ووحدانا، فينبغي أن يكف عن ذلك إلى أقصى الحدود. الرجل لا حرج يخرج من بيته ويذهب ويزور المقبرة ويتبع الجنازة، والمرأة خلاف ذلك، بل ربما وصل الأمر في التعازي إلى أن يضيق المعزون على أهل الميت ويكون سبب في احتباسهم في بيوتهم ينتظرون الوافدين، كلما كان ذلك مخففا أو محدودا كان أولى. ولم يكن الناس يعرفون شيئا من هذا في السابق في بلادنا في نجد، وإنما يختفون بالصلاة على الميت وتعزية أهل الميت، ولا يجلس أهل الميت ينتظرون من يأتي، ومن لم يأتي يقول لم يعزنا وما رأينا، حتى صارت ساعات التعزية أمورا لازمة. أهل البيت لا حرج عليهم إذا جلسوا ليوفروا على أنفسهم الملاقاة، وليوفروا على من يكون عازم على إلى مجيئهم، لكن الأولى أن يعتاد الجميع التقليل من ذلك. أحسن الله إليكم، ما حكم من صلى لكنه لم يقرأ في صلاته الاستعاذة ولا البسملة، وهل للمصلي أن يجمع بين أدعية الاستفتاح؟ الصلاة صحيحة ولو لم يقرأ الاستعاذة والبسملة، لكنه مقصر من يفعل ذلك تقصيرا بينا. البسملة كونها من فاتحة الكتاب محل خلاف، والخلاف فيها قوي، بسط ذلك الحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد وغيره. هي من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، من القرآن بالإجماع، فهي بعض آية في سورة النمل، لكن محل خلاف إن هل هي من كل سورة أو من الفاتحة، وقد يكون الراجح أنها ليست من الفاتحة. ولهذا قيل في الخلاف أن الصحيح أن صلاة من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على الفاتحة أنها صحيحة، إلا أن الأولى أن يحافظ عليها الجمع بين أدعية الاستفتاح. وأما جمع الأدعية فلا حرج على المصلي أن يجمع من الأدعية بما شاء مما ورد. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل، يقول لي: عمة كبيرة في السن تملك قدرا من المال والعقار ورثتها عن والدها، ومنذ ما يقارب 15 عاما قامت بتوكيلي رسميا في إدارة أموالها وممتلكاتها وبموافقة والدي. الجدير بالذكر أن عمتي قد عاشت حياة محافظة ولا تعرف الكتابة ولا القراءة ولا تستطيع تدبير أمورها دون مساعدتي، وطلت تلك الفترة أنا الوكيل عنها وتعاملني كأحد أبنائها تماما في التصرف في المال، أنا القائم على إدارة شؤونها المعيشية والمرضية دون بقية إخوتي 12 الآخرين الذين لا يصلونها إلا في المناسبات الاجتماعية. توفي والدي فأصبحت أنا وإخوتي الوارثين الشرعيين الوحيدين لها، واستأذنتها بدون علم إخوتي أو موافقتهم في تسجيل أغلب ممتلكاتها من العقار والمال لي شخصيا، والبعض الآخر لإحدى أخواتي وابنها الذي هو في الحقيقة زوج ابنتي، لكونه يساعدني في تدبير حال معيشتها وقد وافقت على ذلك وقمت بالتسجيل لنفسي وأختي وابنها، إلا أن إخوتي الآخرين اكتشفوا ذلك مؤخرا وبدأ الجميع في توجيه اللوم لي واتهامي بالتعمد في الإضرار بها وبهم من جراء هذه الفعلة واستغلال عدم أهلية العمة وعدم إدراكها بأمورها وعدم معرفتها للممتلكات، إضافة إلى اتهامي بارتكاب مخالفة لحكم الله ورسوله، فهل يعتبر ما فعلته تعديا على حكم الشرع الشريف فيما قمت به من عملية الهبة، علما أنها تمت بعلم عمتي وموافقتها، وذلك جزاء ما قمت به طيلة الأعوام المذكورة من خدمتها والقيام على أمورها؟ عمتك إذا لم يكن لها من الورثة أحد سواك وإخوتك فعملك غير سليم. أما إن كان لعمتك ابن ذكر فإن الابن الذكر يجعل ميراثها لولدها، فلا دخل لكم أنتم بشيء، لا أنت ولا إخوانك. أما إذا كان ورثة عمتك أنت وإخوتك فإعطاؤك شيئا دونهم إعطاء لبعض الورثة، إلا أن ذلك لا يكون حكمه حكم الأب عندما يعطي بعض أولاده والأم عندما تعطي بعض أولادها، لأن ذلك في يتعلق بالبر. في هذه الحال عملك في تسجيل هبات لك وهبات لأختك وولد أختك، إذا كان الولد هذا ابن أختك ابن أختك، فغضب إخوانك من فعلك في مكان في محله، ولا يسوغ لك أن تستغل قربك من عمتك وخدمتك لها لتستأثر بكثير من المال. أما إذا أعطتك ما يقابل خدمتك وعنايتك بها فأرجو أنه لا محذور في ذلك، لكن ينبغي أن تصلح حالك وحال إخوانك. وكونك أنت القائم على أمورها أنت أيضا مستفيد من هذه القوامة، لابد أنك تأخذ مقابل ذلك، إما أن يكون ما تأخذه شيئا محددا، أو أنك تعطيك لثقتها بك ولقربك منها وقيامك على شؤونها، تميزك على إخوانك. فينبغي أن تراقب أنت وهي هذا الأمر، لأن إخوانك شركاء لك في الميراث إن ماتت عمتك وأنتم الأحياء. أحسن الله إليكم. استمر يقول: إن كنت مخطئ وتنصحوني بتجنب التعدي مرة أخرى، هل أقوم بإعادة الممتلكات التي سجلتها باسمي مرة أخرى إلى نصيب عمتي؟ نعم، ينبغي أن تبادر في رد هذه العطايا التي منحتها لسجل عمتك. أما ما سوى ذلك أو ما يقابل خدمتك فقط فأرجو أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسل نصر جاد أنور عبد الله من اليمن يافع: إذا كان لمس المرأة بدون حائل يعد ناقضا للوضوء، فكيف يقدم الوضوء على غسل الجنابة مع أنه سيلمس عورته عند الدلك بالماء والصابون؟ نرجو الإفتاء. تقديم الوضوء على الغسل ليس تقديما للوضوء على الاستنجاء. أول ما يبدأ المغتسل للجنابة يبدأ بغسل فرجه، ولتسمع وصف غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وتصوره فإن أكمل حالات الاغتسال الاغتسال كغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الناس في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا جاء يغتسل من الجنابة يغسل يديه، ثم يغسل مذاكيره حتى ينقيها، يعني من آثار الجماع والملاقات. فإذا أنقاها ذلك يده بالتراب، لأنه لا يستعملون صابونا، وغسلها حتى ينقيها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه، ويؤخر غسل قدميه، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده حتى يبلغ الماء جسده كله، ثم يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم، وكان يغسلهما في غير موقف أضواءه، لأنهم كانوا يقفون على التراب. وأما من يغتسل على أرض مبلطة والماء يزل عنها فلا حرج أن يغسل قدميه ولو في موقع، إلا أن محاكاة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى، والعمل كلما كان موافقا لعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو أبرك من سوى. وأظن بهذا الوصف لك تبين لك أن مس الفرج ليس بعد الوضوء، وإن مس الفرج وغسله كان قبل الوضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يعد لمس عورة الطفل أيضا ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، لمس عورة الطفل وتغسل غسل الأذى عن عورته لا يؤثر في الطهارة الوضوئية. ومس المرأة الذي جاء ذكره عرضا يبدو في السؤال بدون حائل محل خلاف بين أهل العلم هل هو ناقض الوضوء أو لا، والصحيح أنه ليس ناقضا بحد ذاته كمس، وإنما ينقض بما ينتج عن المس، فلو لم ينتج شيئا عن المس لم ينتقض الوضوء على الصحيح من كلام أهل العلم. والعلماء منهم من قال مس المرأة بشهوة، ومنهم من قال مطلق المس، ومنهم من قال إن مس المرأة ولو بالشهوة لا ينقض إلا إذا تسبب المس في خروج ناقض من نواقض الوضوء الذي هو المذي، والمذي كما هو معلوم غير المني. المذي ذاك السائل المشبه للماء يكون بعد التفكر أو بعد الملامسة، والمني ذاك الماء الأبيض الغليظ كما هو معلوم، والودي أيضا ذاك السائل الذي هو أقرب للون الماء إلا أنه كان يأتي بعد البول لأمور قد تتعلق بمسالك البول والمثانة. فالودي حكمه حكم النجاسة لأنه وراء البول ويختلط به، والمني طاهر. وأرى أن المذي حكمه حكم المني أي من حيث الطهارة، وأما الاستقذار فالمني والمذي كلها تستقذر. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثها أحد المستمعين يعمل في مجال الصوتيات من خلال الكمبيوتر والفضائيات التي تقوم بعمل صوتيات لترتيل المصحف الشريف أو بعض المحاضرات والدروس العلمية، ولي خبرة جيدة ولله الحمد، وأكاد أكون المتخصص في بلدتي في هذا الأمر. والدي رفض أن أستمر في هذه التجارة وطالبني بالعمل معه في تجارته الخاصة، مع العلم أن تجارته بها بعض الأشياء المخالفة للشرع، فهناك بعض الأمور المحرمة التي يقوم على بيعها، وبعض الأشرطة التي بها أغاني ونحو ذلك من الأمور المحرمة. حاولت إقناعه فرفض وطالبني بضرورة العمل معه، فبما تنصحوني؟ طاعة أبيك واجبة إلا إذا أمرك بمعصية، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الله جل وعلا. فبيع المحرمات معصية، فلا يحل لك أن تطيعه فيها. ووضح الأمر له لعله أن يقتنع بأن تبقى على عملك الأول الذي ترى أنه أنقى وأسلم وقد يكون أجدى فائدة. حاول أن تقنعه وتصل إلى غرضك بدون مشادة، وإذا صمم فأخبره أنك لا يمكن أن تبيع هذه الأصناف ولا أن تقوم بشرائها المحرمات، فلعله إذا رأى هذا التصميم منك تركك تباشر ما ترى أنه الأصلح. أحسن الله إليكم. يقول: دخل رجل المسجد وهو مسجد كبير جدا والإمام يقرأ حتى بلغ آية سجدة، فسجد الإمام، ورأى ذلك الرجل أنه إذا وصل إلى الصف لن يدرك هذه السجدة مع الإمام، فسجد وهو في آخر المسجد إدراكا لفضل سجود التلاوة فقط، ثم رفع من السجود واستمر ماشيا إلى أن دخل إلى الصف ثم كبر مع الإمام تكبيرة الصلاة، فهل فعله صحيح؟ أرجو أنه صحيح من حيث الجملة، ولا يعد جالسا فيكون قد خالف فجلس قبل أداء صلاة كتحية المسجد، ولا أرى أن ذلك يحصل مرة أخرى، لأن الداخل للمسجد ينبغي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والمتابع لهذه السجدة سيكون في حكم الجالس. أحسن الله إليكم. إذا وجد أجلكم الله بول طفل على البلاط فهل يطهر بمجرد مسحه؟ إذا كرر المسح بأن أزال لون النجاسة أولا ثم كرر بعد ذلك فأرجو أنه يكفي ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أستمع إلى القرآن عن طريق الكمبيوتر وسمعت آية فيها سجدة فماذا أفعل؟ المستمع إنما يسجد تبعا للقارئ، فإن كان القارئ يسجد في ذلك الموضع فاسجد معه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين باء حاء، مقيم بالمملكة. تزوجت من امرأة في بلدي، وبعد الزواج بعدة أشهر وبعد أن حملت زوجته منه اكتشف فيها مرض نفسي حاد يأتيها من حين لآخر، ولم أجد الراحة الزوجية معها، علما بأن هذه الحالة كانت تأتيها منذ الصغر بصفة مستديمة، ولم يخبرني أهلها عند الزواج بهذا المرض، وعرضتها على أخصائيين في الأمراض النفسية دون جدوى، وتعبت من هذه المشكلة وتزوجت من امرأة ثانية كي أعف نفسي، وقدرتي المادية لا تمكنني من أن أعدل بينهما، وأنا أريد أن أحضر زوجتي السليمة إلى المملكة، هل يجوز لي إحضار هذه الزوجة وإبقاء تلك على ذمتي لرغبتها بهذا، ولأنني لا أستطيع العدل بينهما ولا الإنفاق على تلك؟ إذا قبلت أن تبقى في بلدها ولو بدون نفقة وتبقى في عصمتك فلا حرج، إذا أنت خيرتها، إن شئت طلقتك وإن شئت بقيت في ذمتي ولن أبذل لك النفقة في غيابي، وإذا حضرت أيضا لن أعمل القسمة، إذا أذنت لك بذلك فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو يزن القعيطي أيضا من اليمن، عليه صيام شهرين متتاليين، صمت شهر وستة أيام، ثم حصل في يوم من الأيام قبل أذان المغرب بأكثر من 4 دقائق، توقعت أنه أذن لأن الجو كان ماطرا فأفطرت، ثم تبين لي بعد فترة أنه لم يؤذن، هل يصح أن أستمر في الكفارة أم يعتبر هذا الإفطار قاطع للكفارة بالنسبة لي؟ بل يستمر إن شاء الله تعالى، لكن هذا السؤال يأتينا في هذه اللحظة وقد مضى شيء كثير، فلا أعتقد أنك إذا كانت شهرين أو شهران متتابعان هو الذي لزمك فقد مضى وقته، أرجو أن الله يعفو ويسامح. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها حاميم من القصيم بالمملكة العربية السعودية، متزوجة في 30 من عمرها، لديها أسنان كبيرة ومشوهة تؤثر على نفسيتها وثقتها بنفسها لدرجة أنها لا تنزع النقاب في الاجتماعات النسائية خجلا، وترغب في تركيب أسنان بديلة لكنها تخشى أن يكون هذا من التغيير في خلق الله، فهل هذا صحيح؟ إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله، قلنا إن هذا مثل ذاك، انتظري أو أكثري من اللثام، فإن اللثام فيه ستر وليس فيه ارتكاب محرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.